إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض، وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور، يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم ورضهم، وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغي من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، عظموا شهر رمضان واعرفوا قدره، فهو شهر الخير، فهو شهر الخيرات، فهو شهر المكرمات، فهو شهر المغفرة، فهو شهر التوبة، شهر تستنفر فيه جميع الطاقات في السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى يستنفر فيه كل شيء من أجلكم أيها الصائمون. السماوات مفتحة، وأبواب الجنان مشرعة، وأبواب النيران مغلقة، والشياطين ومردة الشياطين موصدة مسلسلة، والملائكة تنتشر في الأرض تنشر الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. كل ذلك من أجلكم أيها الصائمون، فلا ينبغي عليكم أيها الصائمون أن يمر عليكم شهر رمضان هكذا دون أن تعرفوا قدره، ودون أن تعظموه، ودون أن تغتنموا الأوقات فيه. أيها الأحباب الكرام، تعظيم شهر رمضان هذا هو التقوى الذي أمرنا الله به بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إيمان صحيح كتب عليكم الصيام صيام صحيح كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحينما يجتمع الإيمان الحق مع الصيام الكامل الحق يستجلب ذلك تقوى في قلوبكم أيها الصائمون. فإن لم تستشعروا هذه التقوى فانظروا إلى الخلل الكامن في إيمانكم أو في صيامكم. إن لم تستشعروا أنكم عباد لله تتقون الله حق التقوى في نهار رمضان وفي ليله وفي ساعاته وفي أوقاته، فانظروا إلى مكمن الخلل الموجود إما في إيمانكم أو في صيامكم. فراجعوا حساباتكم قبل أن يفوتكم القطار، لذلك أيها الأحباب الكرام، من الصيام الحق الذي يدفعه الإيمان الحق أن تعظم هذا الشهر الكريم. وتعظيم شهر رمضان إنما يكون بأمرين اثنين: الأمر الأول اغتنام الأوقات فيه، فإياك إياك أن تقول أنا الآن فاضي، ليس عندي شغل، أذهب إلى المقهى أو أنظر إلى التليفون أو أنظر إلى التلفاز أو أضيع الأوقات. هذا والله لا يفعله صائم يصوم لله الحق. فليس هناك في شهر رمضان وقت فراغ، وليس هناك في رمضان وقت فضاوة، فوقت رمضان كله ينبغي أن يملأ بالطاعات، يملأ بالذكر، يملأ بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. فكل تسبيحة في رمضان بألف تسبيحة، وكل تهليلة في رمضان بألف تهليلة، والله يزيد ما يشاء لمن يشاء. فلا تضيع الأوقات في رمضان، واحرص على اغتنام الثواني ليس الساعات، بل الثواني في رمضان يجب عليك أن تغتنمها حتى تحظى بدرجة التقوى. هكذا يكون الحريص على صيامه أن يقبل عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي ينبغي على الصائمين أن يفعلوه أن يبتعدوا عن المعاصي. إياك أن تظن أخي الحبيب أنك صائم وصيامك مقبول وأنت مقبل على الاعتداء على حرمات الله، تفعل المعاصي دون كلل ولا ملل، تغتاب هذا وتسب ذاك وتقتل ذلك، كل ذلك وأنت صائم، أي صيام هذا؟ ألم تسمع ما يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ أي صيام هذا تصومه وأنت تغتاب وتنهش عرض المسلمين وتأكل لحومهم؟ أي صيام هذا تقتل وتهتك أعراض وتقتل نفوس؟ أي صيام؟ ثم يقول أنا صائم، أنا غضبان، لا تكلموني يا أخي، اذهب، فأنت لست بصائم. ليس الصيام فقط عن الأكل والشرب، ليصم سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك، فلا يكن يوم صومك كيوم فطرك. انظر، إذا كنت في يوم صومك كما كنت في يوم فطرك فاعلم أن صيامك غير مقبول. يجب عليك أن تتحسن بالصيام، تتحسن أخلاقك، تتحسن أوضاعك، يتحسن إيمانك، تتحسن عبادتك. أما أن تزداد في المعاصي والغضب في نهار رمضان أو في ليل رمضان فأنت لست بصائم، أنت لست بصائم وأنت مقيم على المعاصي، أنت لست بصائم وأنت مقيم على الاعتداء على حرمات الله وعلى حدود الله. كيف يجتمع الضدان